سلامتك يا مام، مالك في ايه؟ حصريا على موقع djkimo.com. قالت ان انا عيانه شويه، ما تخافوش. الفكره بس ان انا ممكن الانرجي بتاعتي ما تخلينيش اعمل كل الحاجات اللي كنت بقدر اعملها، بس ده مش هيبقى على طول، ده مجرد وقت وهيعدي وكل حاجه هتبقى كويسه. غريب مهما تمشي وتروحي بعيد تفضلي موجودة في قلب البيت، يا حكاية عايشة مش بتروح وطلة لسه فيها الروح، مهما تبعد عمرها ما تبيد. جميل كل اللي اسمك فيه جميل، زيك ده مجاش ومفيش بديل، سحر الحياة فيكي بيبان ازاي لسه بتملي المكان كأن غيابك مستحيل. موجود لسه مكانك بينا موجود، في كلام الناس والسيرة بتدوم فوق في السحاب، فوق في السحاب وسط النجوم. لسه مكانك بينا موجود، في كلام الناس والسيرة بتدوم فوق في السحاب، فوق في السحاب وسط النجوم. بشوف صورتك لسه في كل الظروف، عمري ما حسيت جنبك بخوف، نفسي يا وقت تعدي الأيام يا تاخدني ليها ارمي السلام، لو حتى ثانية اعمل معروف. حاولت أعيش بعدك زي أما كنت، بس الحقيقة لقيتني تهت، صعبة الحياة في بعض كتير، وحشة الحاجات ناقصة وغير، وبحس اني مني ضاعت. موجود مكانك بينا موجود، في كلام الناس والسيرة بتدوم فوق في السحاب، فوق في السحاب وسط النجوم. مجروح خايف مسحوبة مني الروح، ازاي فجأة بيمشي الأمان وازاي بيضلم المكان، منين ههرب والفين هروح. حصريا على موقع djkimo.com. حاولت